الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا مع قول ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب في الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وكنا قد تكلمنا عن الحقين الأولين، وللأسف عندما يتقطع الحديث هنا يغيب المقصود فنضطر إلى الإعادة الأول. لما كنا نتحدث عن بر الوالدين فتحدثنا عن الحقين الأولين للوالدين في هذه الآية، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، والحق الثاني عدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى، لا نشرك به شيئا إنما نخلص العبادة له وحده سبحانه وتعالى. الحق الذي كنا فيه ولم نكمله هو بر الوالدين، وقوله سبحانه وتعالى: وبالوالدين إحسانا. فيحثنا الله عز وجل هنا في هذه الآية الكريمة على أداء حق الوالدين، ودائما ما يقرن الله عز وجل ديما ربي سبحانه وتعالى كنلقاوه في القرآن وحتى في السنة، كيجمع بين الحق ديالو والحق ديال الوالدين. يعني هذا يدل على عظم حق الوالدين وعظم مكانة هذا الحق في الإسلام، وأنه من تلكم الحقوق العظيمة التي من لم يؤديها فإنه كما أشرنا سابقا يشقى في الدنيا مع ما ينتظره والعياذ بالله من الشقاء في الآخرة. نقول واقع بالدرجة البسيطة، الإنسان اللي ما يطيعش والديه ما يكفرها في الدنيا ما يكفرها في الآخرة والعياذ بالله تعالى. يعني أن سخط الوالد والعياذ بالله شيء عظيم، ما ينبغي لعاقل أن يضع نفسه في هذا الموضع. فينبغي الإنسان يحرص كل الحرص على أن يبر والديه. وبر الوالدين يعرفه علماؤنا رحمهم الله تعالى وحفظ أحياءه وبارك في جهودهم. وعلماؤنا يا أيها المسلمون كما سماهم الصالحون قبل هم الملح، فهل ترون طعاما يصلح بدون ملح؟ فكذلك البلاد لا تصلح بغير العلماء ولا تصلح بدون تعظيم العلماء. فعظموا علماءكم واسألوا علماءكم والجأوا إلى علمائكم الكبار في هذا البلد وفي غير هذا البلد، فإنهم العصمة والنجاة. فهؤلاء العلماء الأكارم عرفوا بر الوالدين بقولهم: هو طاعتهما والإحسان إليهما سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة. فأول ركن في بر الوالدين هو الطاعة، أن تطيع والديك في كل ما يأمرونك به من المعروف، وأن لا تطيعهم إلا في أمر واحد إن أمراك بمعصية. من أين أتينا بهذا؟ من قوله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وحمله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ولكن أضاف بعدها وقال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. فإذا أمرك والداك بالشرك، والعياذ بالله تعالى، بأن كان والد الإنسان كافرين، مثلا تصوروا أن الإنسان دخل في الإسلام وهو الأهل ديالو نصارى، فطلبوا منه أن يعود إلى النصرانية التي كان عليها، فهنا لا طاعة للوالدين. ولكن هل يسبهما ويشتمهما ويسبهم ويشتمهم ويقول لهم الكفر بالله الفجر؟ لا أبدا، ليس هذا من أخلاقنا معشر المسلمين. فنحن مطلوب منا أن نحسن إلى آبائنا وأن نخاطبهم خطابا فيه إكرام لهما ولو كانا كافرين، وخيكونوا من الكفار، فإن بغي أن نحسن إلى هؤلاء الآباء. ولكن إذا أمرنا بالمعصية لا نطيعهم فقط في المعصية، يقولهم لا. قال للوالد يجير معصية معينة، سير تعدى على فلان، سير حيد لك الحد ديال الأرض ديالك وزيدها شوية باش نكبروا الأرض ديالنا، هذه من المعاصي. ألا الوالد رضا الله عز وجل قبل الرضا ديالك أنت، لأنه أمرك بمعصية. ولكن إن أمرك بطاعة يكون شعارك دوما سمعا وطاعة، ولكن لا تكتفي بالطاعة، إنما تزيد عليها الإحسان. الطاعة هو ذلك سير الحان تجيب شي حاجة كتقول له أنا غادي الوالي. الإحسان أنك تبوس له يديه وراسه وتقول له مرحبا الوالي، أغير أمر تعمل هكذا. يحسن يعني ماشي غير كيطيع، إنما يحسن في طاعته إلى والديه. وهذا الإحسان هذا يكون بالقول ويكون بالفعل، بالقول بأن يكرمهما ويخاطبهم بالتعظيم وبالإجلال الذي يليق بالوالدين، وكذلك يكون بالفعل بأن يحسن إليهما، بأن ينفق عليهما، أن يهدي لهما في المناسبة، يعطيهم هدايا إلى غير ذلك. كل هذا داخل في الإحسان بالفعل، ويحسن إليهم حتى في الإشارات اللي كيستعمل قدامه. فما يمشيش يهز يده على الوالد يقول له أنا غادي، فهو أطاع ولكن أساء، أساء بماذا؟ غير ذاك الهزان ليدي، هذاك عقوق يدخلك نار جهنم والعياذ بالله تعالى. إذا الإذن الصالح هو الذي يجمع بين هذين الأمرين، بين طاعة الوالدين والإحسان إليهما. فإذا هو فعل هذا نال رضا والديه، ونال بعد ذلك رضا الله عز وجل عليه. أسأل الله أن يجعلنا ممن يبرون آباءهم ويحسنون إليهم، وممن يسعدون في هذه الدنيا وفي الآخرة. يقول ربنا سبحانه وتعالى يرشد، كيرشدنا كيفاش نديرو نتعاملو مع الوالدين ديالنا، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نأتي إلى هذا التعامل الذي يرشدنا إلى الله عز وجل بالتفصيل. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كيف نحسن يا ربنا إلى الوالدين؟ قال: إما يبلغن عندك الكبر، لأن أشرنا في الحصة الماضية أنه أكثر فترة من فترة العمر التي يحتاج فيها الأب أو الأبوان، الأب والأم، إلى رعاية أبنائهما هي لما يكبروا. قلنا الإنسان يمر بثلاث مراحل، أول مرحلة تبدأ بها أيها الإنسان تبدأ ضعيفاً، أنت تبدأ جنيناً صغيراً مفتقراً إلى أهلك، لو تخلوا عنك يوماً واحداً لهلك. ثم ما زلت تتقوى عقلاً ديالك يزيدوا حتى كتوصل الأشد، فلما بلغ أشده وبلغ أربعين، قلت لك وبلغ 40 سنة. هذا هو الأصل، كيوصل لـ40 عام كتولي القوة الجسدية ديالو مكتملة، وتولي القوة العقلية ديالو مكتملة، ثم كيولي عاود ينزل، يعود إلى الضعف الذي بدأ منه، تبدأ قوته العقلية، طبعاً إلا استثناءات معينة، تبدأ قوته العقلية في التناقص، وتبدأ قوته الجسدية في التناقص، فترى الإنسان الذي بلغ مرحلة متقدمة من العمر يتصرف تصرفات كأنها تصرفات الصبيان. حال التصرفات بدريس عبد الله قلت هنا ينوض هو يجلس ليه كنقول له ما تديرش حاجه، فهناك يقول لك الله عز وجل اياك تتعامل مع والديك اللي ولدوك كيف ما كتتعامل مع ولدك الصغير. لا، كاين فرق، هذا ولدك وهذا الضار، هذا كان السبب في الوجود ديالك. فقال لك ولا تقل لهما اف، يعني ذاك التصرفات اللي ما مزياناش اللي كتصدر من الاب ديالك لما كبرت بزاف في العمر، اياك ان يحملك على ان تقول اف. قلنا هذا أوف كلمة تتكون من حرفين، لو قالها الإنسان ولم يتب منها لدخل بها نار جهنم والعياذ بالله تعالى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع ولا يدخل الجنة عاق لوالديه، ومن قال لوالديه أوف فهو عاق لوالديه والعياذ بالله تعالى. إذن لا تتأسف، يعني ما تجرش، لا تمل من تصرفات أبيك عندما يبلغ هذه المرحلة من العمر، ولا لا تقول لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تنههما عما لا يعجبك نهيا فيه شدة وغلظة. ما تمشيش للأب ديالك وتشوفو دار الأب ديالك المتقدم في السن وتشوفو دار واحد التصرف وتنهرو واحد النهر فيه شدة، تقول له أزكى ما تديرش هذه، شكون قال لك سير للبلاصة الفلانية؟ لا، هذا تعامل لا يتعامل به الإنسان العاقل مع أبيه، لأنه أبوك وقد أمرك الله عز وجل كما سيأتي أن تخاطبه بخطاب فيه إكرام وفيه إجلال، لا أن تخاطبه كما يخاطب الصبيان الصغار. ولذلك قال ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذن هكذا ينبغي أن تقول، عوض أن تقول أف وعوض أن تنههما نهيا شديدا قل لهما قولا كريما، قولا فيه إكرام لهما، قولا فيه اعتراف بسابق الإحسان لهم، هذاك الإحسان اللي أحسنوا إليك وما إلى ذلك، فتخاطبهم كما يخاطب الناس الملوك بل أكثر، يعني تقف أمام أبيك كالعلماء ديالنا في السابق. وهذه المسألة ربما تستغربها في هذا الزمن، هذا أنهم كيعتبروا من العقوق أن تجعل عينك في عين أبيك، يعني أن تنظر إلى عيني أبيك ديرك تصمر في عيني، قال لك هذا من العقوق. حنا ولا عندنا هذا الشيء عادي، يقول لك حق راه ندير ولدي صاحبي، لا ما كايناش هذه، وإن شاء الله مازال غادي نهضروا عليها. الأب يبقى أبا والابن يبقى ابنا، غتحسن لولدك وتتعامل معاه مزيان، ولكن إياك ما تعلموش يعظمك ويتعامل معك على كأنك أب، لك واجب الاحترام، لك واجب الإجلال، ولك واجب التقدير، لأن أحيانا العقوق اللي كنشوفوه من الأبناء تجاه الآباء ديالهم راه ماشي السبب ديالو الأبناء فقط، إنما أحيانا يكون سبب ذلك العقوق هما الآباء براسهم. في زمن عمر بن الخطاب جاء أب إلى عمر بن الخطاب، جاء عنده واحد الأب قال له يا عمر، قال نعم، قال له إن لي ابنا عاقا لا يحسن إلي ويسيء إلي ويفعل ويفعل ويفعل. سيدنا عمر كانت عنده واحد العصيوة، كانت عنده ما كاينش اللي دار هاك ياكل خبطة الله، فقال له جيبوا لي نشوف هذا السيد هذا اش بغى. فلما جاب الولد حطوا قدامه قال له يا فلان ألا تعلم حق الوالدين؟ ألا تعظم والداك كذا كذا؟ فقال له هذا الابن يا أمير المؤمنين هل لي حق على أبي؟ قال واش كاين ليا شي حق على أبا بعدا باش نشوفوا بعدا نوضحوا الأمر؟ قال له إيه. قال له أما هي يا أمير المؤمنين ما هي؟ قال ثلاث، أن يحسن اختيار أمك ويحسن اختيار اسمك وأن يحسن تربيتك. هذه ثلاثة الحقوق الآب يديرها تجاه الابن ديالو، طبعا إلى جانب حقوق أخرى سنذكرها إن شاء الله تعالى. فقال له يا أمير المؤمنين والله ما فعل شيئا منها، ما دار حتى واحدة منها. أما الأم فاختار فلانة الفلانة، السمعة ديالها كي دايرها كي دايرها، ولدتني. هل الأولى بعد ما اختارت الأم ديالو أما صالحة؟ قال له أما الثانية فلم يحسن اختيار اسمي، سماني جعلا. الجعل هو الخنفسة، العياذ بالله، حشرة، سماه باسم حشرة، مرقة ما يسمي زعما تكونش المواد ديال الدنيا كلها، وسماه خنفسة جعل. فقال له أما الثالثة أنه خصو يربيني، قال والله يا أمير المؤمنين ما حفظني آية من كتاب الله تعالى، ما حفظوا ولا حرف من كتاب الله عز وجل، ما حفظوا حتى شي آية. فماذا قال عمر لما سمع هذا الإبل؟ التفت إلى الأب، شاف ذاك الأب، قال له اذهب فقد عققت ابنك قبل أن يعقك. راه أنت هو العق في الحقيقة، أنت اللي فرضتي الحقوق ديال الإبن ديالك وما درتهاش، أنت هنا أول من بدأ العقوق. فالآن راك تخلص وصافي، داك الشيء اللي درتي، داك الشيء اللي زرعتيه أنت تحصدو دابا. فينبغي أن ينتبه الآباء لهذه المسألة هذه، أن هذا الإعظام والتعامل مع الآباء، الآب من الصغر ديال ولده، ولده صغير، يعلمو كيفاش يتعامل مع الآباء ديالو، كيفاش يتعامل مع الناس اللي كبر منه، لينشأ على هذه المسألة ديال احترام الكبير وتقديره وما إلى ذلك. نعود إلى قوله تعالى: وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني بعد أن تخاطبهما خطابا لائقا جميلا حسنا، تخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ومن الناس الذين أمرنا بأن نتذلل لهم الوالدان، فإننا ينبغي أن نعاملهما معاملة العبد لسيده، كأننا نحن عبيد، نحن الأولاد عبيد عند سيادنا. شكون سيادنا؟ هما الآباء ديالنا. فنعاملهم كما يعامل السيد العبد، نعاملهم بخضوع، بتواضع، بلطف، بلين، إلى غير ذلك. فقال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهنا أرشد الله عز وجل إلى دعاء ندعو به مع الوالدين، خصوصا بعد الموت. لما يموتوا راه ما كينقطعش الحق ديال الوالدين علينا، إنما كتبقى هناك حقوق يجب أن نؤديها تجاه آبائنا حتى بعد موتهما. ومن ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الاستغفار لهما والصلاة عليهما. أنك تستغفر لهم لقاء ما ربوك وعلموك ونشأوك واعتنوا بك، فتستغفر لهم، ما خسرت والو. يا رب اغفر للوالد، اللهم ارفع والدي في الفردوس الأعلى، اللهم أدخله الجنة، اللهم تجاوز عنه. واش خسر انت بهذا؟ وانت ساجد بين يدي ربك، ادعو لوالدك، ادعو لأمك حية كانت أم ميتة، حيا كان أم ميتا. فاحرص دائما على هذه المسألة، هذه أن تخص والداك بدعوة صالحة، عسى الله عز وجل أن يرفع مقامهما في عليين إن شاء الله تعالى. وقل رب ارحمهما، لماذا تدعو لهما بالرحمة؟ كما ربياني صغيرا. هو هذا يلفت أو ينبهنا على حق من حقوق الأبناء، أن الأبناء من الحقوق ديالهم التربية كما شرنا لها في القول ديال سيدنا عمر. يعني هذا الابن كيدعي معك، كيقول لك يا ربي اغفر للوالد ديالي لأنه رباني. ولكن هذا الأب لم يربي، هل يستحق هذه المغفرة؟ هل يستحق هذه الدعوة؟ نواصل إن شاء الله تعالى. أشهد أن محمدا رسول الله. سبحانك اللهم يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نواصل ما كنا فيه وكنا نتحدث عن بعض الحقوق التي للآباء على أبنائه، وتوقفنا عند قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة عاق لوالديه. فهو يحذرنا هنا صلى الله عليه وآله وسلم من أن نعق آباءنا. وعقوق الوالدين إذا أردنا أن نعرفه تعريفا مبسطا سهلا أن نقول هو كل تفريط في حق من حقوق آبائنا علينا. وقد رأينا بأن حقوق الآباء نختصرها ونجملها بأمرين اثنين، هما طاعتهما في المعروف ثم الإحسان إليهما بالقول أو الفعل أو الإشارة. فهذا يجمع لنا مجمل حقوق الآباء. فمن هذه إذا أردنا أن نفصل: أن نطيعهما في المعروف، أن ننفذ عهدهما إذا أوصونا بشيء فإننا نبادر إلى تنفيذ وصيتهما، أن نخاطب آباءنا خطابا فيه إكرام وإجلال لهما، أن ننفق عليهما إن كانوا بحاجة إلى نفقة، فإن كانوا يحتاجون إلى مال أو إلى مصاريف معينة فيجب عليك، يعني لما تخفيش عليهم أنت هنا تفرط في واجب من الواجبات، يجب عليك أن تنفق عليهما. بل ينبغي للابن البار المحسن إلى والديه أن ينفق على أبويه وإن كانا غنيين، وخا ما يكونوش محتاجين عندهم فلوسهم، مع ذلك تنفق عليهم. فإذا رفض أبوك أن يأخذ منك النفقة، قال لك وليدي غير جاب سكرتك غير راسك، أنا ما بغيت شيء منك، مع ذلك أنت تتلطف في أن توصل له شيئا من مالك، حاول بطريقة أو بأخرى أنك توصل شوية من فلوس عرفان بجميلية. مثلا ها هو عيد الفطر جاي، شري له جلابة، شري له بلغة، شري له كذا، هذه ما يقدرش يرفضها يقول لا ولدي الخمس أخرات لا سترفعه. أيضا من صور البر التي نسول عنها وهي لا تكلفنا شيئا طلب الدعاء من الوالدين، غير نمشي للوالد يقول الوالد دعي معايا، راه الوالد تما يتنفخي ولدك دق بالجبل، الوالدي شوف كيقدرني وكيطلب مني أني ندعي معاه وكذا، هذه يكون لها واحد الوقع واحد الأثر عظيم جدا في النفس الأب ديالك. ورضا الله ما عند رضا الوالدين، غير يرضوا الوالدين يرضى الله عز وجل. فأنت تمشي عنده دعي معايا الوالد، دعي معايا الوالدة، تجي عنده فوق السحور قول له الوالد راه هذا وقت مبارك دعي معايا، الوالدة هذا وقت مبارك دعي معايا. فهذا يكون له أثر عظيم جدا في النفسية ديال الأب ديالك مما يجعله يرضى عنك، فيرضى الله سبحانه وتعالى لرضا الوالدين. وقد أوصى الإسلام مع وصاته ببر الوالدين إلا أنه ركز على الأم بزاف، كما شفنا في الآية اللي جبنا من سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ فقال أمك. قال: ثم من؟ قال أمك. قال: ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوه. وفي رواية أنه جاء رجل فقال من أحق الناس بحسن الصحبة؟ فقال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك، يعني بر أمك، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك فأدناك. فهنا أعطى كنشوف النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ثلاثة أرباع ديال الحقوق أعطاها للوالدة، عاد أعطى الربع الأخير أعطاه للأب، وهذا في إشارة لعظم حق الأم على الإبن. والسبب ديال الاعتناء ديال الإسلام بالأم أرجعها العلماء إلى عدد من الأسباب، نذكر منها ما حضر، وهو أولا أن الأم جل التضحيات اللي كديرها الأم كديرها في واحد الفترة أنت تكون فيها لا تذكرها، اللي هي فترة الصبا وفترة الحمل، هذه المعاناة أنت راه ما كتذكرهاش، يعني لا تستوعبها ولا تحس بها، عندما كانت تحمل بك في مدة 9 أشهر، عندما كانت تضعك في أثناء الوضع، عندما كانت ترضعك وتسهر الليالي كل مرة في 12 الليل، في 1 الليل، في 2 الليل، هذه المعاناة كلها الإبن ما حسش بها. ولذلك يذكر الله عز وجل بهذه المسألة كيقول حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف ومشقة على مشقة، ليلفت الإبن إلى أهمية العناية بحقوق الأم. أيضا الأبناء في الغالب كنلقوهم في الأسر ديالنا كيتجرؤوا على الأم أكثر من اللي كيتجرؤوا على الأب. أنا كنبغي نشرحها ونقربها للناس، كنقول له ديما الإبن غير كيبغي شي حاجة كيمشي أمي قولي لبا، يعني سفير النوايا الحسنة هو الأم، يعني كيتجرؤوا على الأم أكثر مما يتجرؤون على الأب. وقد يحملها تحمل هذه الجرأة الإبن على أن يسيء إلى أمه. لذلك شدد الإسلام على هذه المسألة، أنه ينبغي للإبن أن يحرص على أداء حق أمه وأن يحسن إليها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لا أطيل عليكم أكثر فتملوا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا مباركا فيه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين، اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين. اللهم من على هذا البلد وسائر بلاد المسلمين بالسلامة والإسلام والأمن والإيمان واعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظ ملك هذه البلاد، اللهم احفظه وأعنه على ما فيه صلاحها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعله مفتاحا لكل خير، مغلاقا لكل شر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إياك نعبد وإياك نستعين،